خندقي جنتي خندقي جنتي خندقي جنتي خندقي جنتي جنتي خندقي خندقي جنتي. كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون وهم يحفرون الخندق: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وكان يجيبهم صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة، إنها حقا صفحة مشرقة من الجيل الأول. يا صفحة من جيل الرسول الأمين، يا نفحة من روح الكتاب المبين. يا صفحة من جيل الرسول الأمين، يا نفحة من روح الكتاب المبين. قد أردنا وابتغينا وارتضينا هدى السابقين، وسنبقى على الدرب سائرين، وسنبقى على الدرب سائرين. قد أردنا وابتغينا وارتضينا هدى السابقين، وسنبقى على الدرب سائرين، وسنبقى على الدرب سائرين. إنهم من الرعيل الأول المنتقى، سابقون بالحق على خطى المصطفى. إنهم من الرعيل الأول المنتقى، سابقون بالحق على خطى المصطفى. والآن حفظ رحالهم بالجنان، رباه فاتقنا لذاك المكان. والآن حفظ رحالهم بالجنان، رباه فاتقنا لذاك المكان. سبحان من سبحان من سبحان من سبحان من نصر العبد وأنجز الوعد، سبحان من نصر العبد وأنجز الوعد. قد أردنا وابتغينا وارتضينا هدى السابقين، وسنبقى على الدرب سائرين، وسنبقى على الدرب سائرين. يا صفحة من جيل الرسول الأمين، يا نفحة من روح الكتاب المبين. يا صفحة من جيل الرسول الأمين، يا نفحة من روح الكتاب المبين. قد أردنا وابتغينا وارتضينا هدى السابقين، وسنبقى على الدرب سائرين، وتلقى على الدرب سائرين. دعوة الحق تريدك الآن يا فتى، إن يوم العاشقين للبذل قد أتى. دعوة الحق تريدك الآن يا فتى، إن يوم العاشقين للبذل قد أتى. قد أتت جموعنا لرفع اللواء، وانحنت رقابنا لرب السماء. قد أتت جموعنا لرفع اللواء، وانحنت رقابنا لرب السماء. سبحان من سبحان من سبحان من سبحان من نصر العبد وأنجز الوعد، سبحان من نصر العبد وأنجز الوعد. قد أردنا وابتغينا وارتضينا هدى السابقين، وسنبقى على الدرب سائرين، وسنبقى على الدرب سائرين. يا صفحة من جيل الرسول الأمين، يا نفحة من روح الكتاب المبين. يا صفحة من جيل الرسول الأمين، يا نفحة من روح الكتاب المبين. قد أردنا وابتغينا وارتضينا هدى السابقين، وسنبقى على الدرب سائرين، وتلقى على الدرب سائرين. قد أردنا وابتغينا وارتضينا هدى السابقين، وتلقى على الدرب سائرين، وتلقى على الدرب سائرين، وتلقى على الدرب سائرين، وتلقى على الدرب سائرين، وتلقى على الدرب سائرين، وتلقى على الدرب سائرين، وتلقى على الدرب سائرين.